أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق حديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناه فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة وأنه ركن من أركان الحج والعمرة وأنه لا بد منه لكل حاج وكل معتمر، وكان وفي هذا في كلام عائشة رضي الله عنها قال في العامري ما أتم الله حج يعني حج وعمرة من لم يطف في الصفا والمروة، معنى ذلك أن هذا أنه شيء لازم وأنه متعين. وذكر في بعض هذه الأحاديث ما قاله عروة بن الزبير لخالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه فهم أن الإنسان لو ترك الطواف بين الصفا والمروة أنه لا يضره وأنه ليس فيه شيء، قال لأنه فهم من الآية يعني أنه من حج فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أنه لو ترك ذلك أنه لا جناح عليه. وقد جاء في صحيح البخاري أنه مهد لهذا يعني بكلام يعني تبين فيما بعد يعني له عدم إصابته، وأن الصواب هو ما قالته عائشة. قال سألت عائشة وكنت حديث السن، قال سألت عائشة وكنت حديث السن، يعني معنى ذلك هذا يعني تمهيد يعني للسؤال وبيان أن حديثة السن يعني مظنة لسوء الفهم، حديثة السن مظنة لسوء الفهم، فهو قال ذلك من أجل ما حصل يعني له من سوء الفهم أولا، ثم ما حصل له من ما وقف عليه وعرفه من خالته من الإيضاح والبيان، وأن المقصود هو لزوم السعي بين الصفا والمروة، وأنه لو كان الأمر كما يقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت السبب في ذلك، بينت السبب يعني في ذلك، وذكرت يعني بعض الأحاديث الذي فيها أنهم كانوا يهلون لصنمين هما إساف ونائلة، وكذلك يهلون لمنات ويعظمون يعني هذه المعبودات التي كان يعبدونها في الجاهلية ويهلون لها، وأنه لما جاء الإسلام وأنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة يعني تعظيما يعني للصنم الذي أهلوا له وهو منات. وفيهم من قال إن يعني أنه بعد الإسلام أنهم أمروا بالطواف بالبيت في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، وما أمروا يعني بأن يسعى بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يبين أن السعي أنه لا بد منه. وما جاء في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت إن هذا سنه رسول الله، أي أن هذا الحكم الذي هو لازم وواجب إنما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوجبه وأنه ركن من أركان الحج. وكذلك أيضا ما جاء في القرآن يعني من بيان أنه من حج البيت واعتمر فإنه يطوف بهما، يعني معنى ذلك أنه لازم، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال إنه واجب أو مستحب، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يعني واضح من حيث الأدلة هو أن السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وأنه لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. ولو أن إنسانا ذهب إلى بلاده وكان حاجا ولم يأتي به فإنه عليه أن يرجع ليأتي به، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. وكذلك العمرة لو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى بلاده فإنه عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى يعني بين الصفا والمروة. الحاصل أن يعني هذا الذي جاء في هذه السورة أو في هذه الآية الكريمة ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني ليس يعني لا يلزمه الطواف بهما، وإنما فيه بيان ما كانوا عليه في الجاهلية من التحرج من السعي بين الصفا والمروة، فقيل إنه لا حرج وأن عليهم أن يطوفوا يعني بينهما، وأن هذا أمر مطلوب وأنه شيء لا بد منه، وليس الأمر كما فهمه عروة بن الزبير رحمة الله عليه في أنه لا حرج على من حج واعتمر ألا يطوف بالبيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان الأمر كما تقول لكان المعنى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولا يهي أن يطوف بهما. إذن هذا رد لما كان عليه أولئك من التحرج من الطواف بين الصفا والمروة، إما لكونه ما ذكر في القرآن وأنزل الله هذه الآية، أو أنه كانوا يتحرجون عندما يهلون لمنات أن يعني يسعوا بين الصفا والمروة تعظيما لمنات. نعم، وش فيه من أشياء هما في الأول؟ قال أن يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال هذا جاء في هذه الرواية، يعني هذا جاء في هذه الرواية، وقيل إنهما على الصفا والمروة، إنهما على الصفا والمروة الذي هم يعني صنمان، إنهما كان على الصفا والمروة، وأنهم يعني كانوا يعتبرون هذا من أمر الجاهلية، وأنهم كانوا يتحرجون في الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وهذه الرواية يعني جاءت خاصة فيما يتعلق بإساف ونائلة، وأما الرواية الأخرى التي عند مسلم والتي عند البخاري أيضا كلها تتعلق بمنات. نعم. قالت فلعمري ما أتم الله حج من لعمري، هذه كلمة للتأكيد وليست قسم، هذه كما ذكرنا في الدرس الماضي هي للتأكيد، من الكلمات المؤكدة التي يؤكد بها الكلام، وليست من قبيل القسم، وليست من قبيل القسم. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى أبي سعيد في قصة أخذه الجعل على الرقية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل، فلا عمري من أكل برقية باطلا لقد أكلت برقية حقا. وهذا فيك، وكذلك في كلام عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث، لعمري لا أتم الله عمرة من يعني من لم يسعى بين الصفا والمروة يعني في الحج والعمرة. فإذا كلمة الأمر هذه من الجملة المؤكدة وليست من القسم. وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل. طاغية يعني صنما يعني يوصف بهذا أنه طاغية. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم. نعم إن هذا العلم يعني كون عائشة رضي الله تعالى عنها بينت أن الآية مقصود بها يعني السعي بن صلى المروة وأن أنها جاءت يعني يعني بيان يعني رد ما كان عليها أهل الجاهلية من التحرج من الطواف بين الصفا والمروة، قال إن هذا هو العلم، يعني معنى ذلك أن الآية أنها تدل على لزوم هذا الشيء وأن ما كانوا يعني يتحرجون فيه في الجاهلية أن هذا أنه ألغاه الإسلام وأنه لا عبرة به لا عبرة فيه. ثم قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. نعم. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. يعني هؤلاء وهؤلاء الذين يقولون أنها من أمر الجاهلية والذين قالوا إنها لا توجد في القرآن السعي بين الصفا والمروة، وهو أنه جاء في القرآن الطواف بالبيت وما جاء الصفا والمروة، فجاء فنزلت هذه الآية، فتكون هذه الآية نزلت يعني في الاثنين، يعني في الذين قالوا أن القرآن يعني أمرنا بالطواف بالبيت ولم نأمر بالطواف بين الصفا والمروة، وكذلك الذين قالوا أن هذا من أمر الجاهلية. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة محمد بن أسامة. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال: حدثنا محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن ليث بن سعد عن عقيل بن خالد. قال: حدثنا حربلة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول. يقول: جزاك الله خيرا، من فاته السعي ورجع إلى بلده ولم يستطع أن يأتي مكة إلا بعد سنين، فماذا يفعل؟ يأتي، أقول يأتي ولو كان ذلك بعد سنين، يأتي ولو كان ذلك بعد سنين. المهم أن هذا شيء لا بد منه، الطواف طواف الإفاضة لا بد منه، والسعي بين الصفا والمروة لا بد منه، ولو خرج غير آت يعني بهما أو بأحدهما فعليه الرجوع للإتيان بذلك، لأن هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لا يجبر بدم ولا يسقط يعني كما هو شأن المستحبات أنه لا يؤثر، ولا من قبيل الواجبات التي تجبر بدم، وإنما هذه من قبيل الأركان التي لا بد من الإتيان بها. عند الصعود على الصفا نتلو هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل يكفي هذا أم لا بد من إتمامها كاملة؟ والله الذي يبدو أن الجملة الأولى التي ذكرت يعني وهي بيان السبب الذي من أجله تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تقديم الصفا على المروة، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لما قرب من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. يعني تلا الآية من أجل يقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا ذكرا فنبدأ به فعلا وسعيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن السعي لا يتكرر وإنما يؤتى به على أنه ركن, يؤتى به في العمرة لأنه ركن أركانها ويؤتى به بالحج لأنه ركن أركانها, لكن ما في تطوع, يعني مثل الطواف, الطواف الإنسان يتطوع ويأتي بأطرفه, وأما السعي ما في تطوع, ما فيه إلا أداء ركن, وهو إن كان حاجا فعليه إلى الحج سعي, وإن كان معتمرا فعليه للعمرة سعي, ولا يتكرر. وقد أجمع العلماء على أنه لا يتطوع به, يعني لا يتطوع في السعي, وإنما التطوع في الطواف فقط, تطوع في الطواف يعني فقط, وإنما يعني السعي يؤتى به يعني الذي هو لازم ولا بد منه, الذي هو ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة. توجيه قوله تعالى فمن تطوع خيرا, فمن تطوع خيرا فسر بأنه تطوع في الحج والعمرة, كما فسره ابن جرير وغيره, قالوا يعني تطوع بالحج والعمرة, يعني بعد أن أدى ما هو لازم له تطوع بعد ذلك وأتى بالتطوع بالحج والعمرة, وليس التطوع بالسعي وأنه يأتي بالسعي أو أنه يأتي يتنفل ويتطوع, وإنما يعني التطوع إنما هو بالطواف, وأما السعي فلا تطوع فيه, وقد أجمع العلماء على أنه لا تطوع فيه. وذكر الحديث الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة, وقال طوافه الأول يعني الذي حصل عند كل مكة, لأنه لما يعني دخل مكة وطاف طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة, والسعي للقارن والمفرد له محلان, محل بعد القدوم محل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يأتي به في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه سعى مع طواف القدوم, ولهذا لم يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان, طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. قال حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات, فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال, ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا, ثم قلت الصلاة يا رسول الله, فقال الصلاة أمامك, فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى, ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتلبية واستمرارها للحاج إلى حين رمي جمرة العقبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني من إحرامه بالمدينة إلى جمرة العقبة وهو يلبي، لأن هذا شأن المحرم بالحج والعمرة قرانا أو الحج إفرادا، يستمر في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة. وأما بالنسبة للمعتمر الذي جاء بعمرة فإنه إذا بدأ بالطواف طواف العمرة يقطع التلبية. وأما بالنسبة للحاج المستمر على إحرامه والباقي على إحرامه سواء كان ساق هديا أو لم يسق هديا فإنه يستمر في يعني تلبيته يعني إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يحلق رأسه ويتحلل ويتحلل. وهذه الأحاديث تدل على استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم في التلبية إلى حين رمي جمرة العقبة. وقد اختلف العلماء في هل يعني قطع التلبية عند البدء أو عند النهاية، فجمهور العلماء عنده على أنه عند البدء، إذا وصل الجمرة وبدأ يرمي خلاص يقطع التلبية. وقد جاء في حديث عند ابن خزيمة يعني صحيح، وأنه لم يزل يعني يلبي حتى رمى آخر جمرة من الجمرات، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. والحاصل أن التلبية تنتهي عند الجمرة، يعني فجمهور العلماء قالوا عند ابتدائها وبعضهم قال عند انتهائها، والقول بأنه عند انتهائها دل عليه حديث صحيح عند ابن خزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفة يعني أردف اثنين من أصحابه، أحدهما أردفه من عرفة إلى مزدلفة وهو أسامة بن زيد، والثاني من مزدلفة إلى منى وهو الفضل ابن عباس رضي الله تعالى يعني عنهما. قال في الأول يقول: فلما جينا عند الشعب الذي في أيسر الطريق نزل وبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خفيفا وقال له: الصلاة، يعني ينبهه على أن الصلاة يعني أن هذا وقتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، يعني معناها أنه أراد تأخيرها إلى أن يصل إلى مزدلفة، وأنه يجمع بها بين المغرب والعشاء كما جمع بين الظهر والعصر في عرفة في أول وقت الظهر. فقال: الصلاة، يعني لما رآه توضأ، والوقت أيضا هو وقت الصلاة وقد غابت الشمس وهم لم ينصرفوا إلا بعد مغيب الشمس كما هو واضح. فقال: الصلاة، قال: الصلاة أمامك، يعني معناها أن الصلاة أن تكون بمزدلفة. فنبهه أو أراد أن ينبهه يعني لأن الوقت قد حصل وأن الوقت موجود وأنه دخل الوقت الذي هو وقت المغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: الصلاة أمامك. ولما وصل إلى مزدلفة توضأ عليه السلام وضوءا يعني كاملا وصلى المغرب والعشاء جمعا للمغرب والعشاء وقصرا للعشاء. إيش الحديث نفسه؟ حديث أسامة: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. يعني صببت عليه الوضوء يعني الماء، لأن الوضوء بفتح الواو هو الماء المستعمل، وأما الوضوء بالضم هو نفس الاستعمال، نفس الاستعمال يقال له وضوء، والماء الذي يستعمل يقال له وضوء، وهذا عدة كلمات في هذا المعنى، الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والوجور ويعني والسعوط والسعوط. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. فصلى يعني هنا أجمل ذكر الصلاة، يعني صلى المغرب والعشاء، لكنه جاء تفصيلها في الأحاديث الأخرى. ثم ردف يعني من مزدلفة معه ابن عباس الفضل. قال كريف: أخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال صلى الله عليه وسلم غدا عشية عرفة وغداة جمع للناس، يعني كان يأمر بالسكينة، يعني عشية عرفة عند انصرفه من عرفة، وغداة مزدلفة حين انصرفوا من مزدلفة، يعني فكان يأمرهم بالسكينة، يعني وألا يعني يسرعوا وألا يشق بعضهم على بعض وألا يحصل منهم ازدحام يؤذي بعضهم بعض. فهو عند الانصراف من عرفة عشيا، وعند الانصراف مزدلفة يعني بكرة وغدوة، يعني كان يأمرهم بالسكينة، وكان يشير بيده ويقول: السكينة السكينة، فليس البر بالإضاعة، ليس البر يعني بالإضاعة الإسراع. نعم. وهو كاف ناقته حتى دخل المحسرا، وهو كاف ناقته يعني يمسكها يعني حتى لا تسرع، لأنه إذا أراد ردها عن السرعة يعني كفها بالخطام بأن ردها يعني رأسها، يعني وعند ذلك لا تسرع. وأما إذا أراد أنها تسرع فإنه يترك الحطام، كما مر أنه إذا يعني صار حبل من الحبال أرخالها حتى تصعد، يعني أرخالها الزمام. نعم. حتى دخل محسرا وهو من منى. حتى دخل محسرا وهو من منى، يعني هنا في بيان أنه من منى، يعني بعض العلماء يقول أنه يعني من منى، بعضهم يقول أنه يعني منطقة بين مزدلفة ومنى ليست من هذا ولا من هذا، لكنه بهذا الحديث بين أنه من منى. قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وهذا فيه بيان أن الحصى لا يلزم لقطه من مزدلفة، وأن كما هي عادة كثير من الناس إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يلقطون الحصى، كأن مهمتهم في مزدلفة لقط الحصى. فيعني الرسول عليه السلام ما لقط الحصى، يعني صلى المغرب والعشاء وبات، وفي الصباح مشى وما معه حصى، وعندما دخل منى يعني وجاء وادي محسر ومن منى أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التقاط الحصى. قال لما دخلوا إيش؟ قال القط. قال: عليكم بحصى الخذ. قال: عليكم بحصى الخذ، يرشد الناس، وهو أمر الفضل بن عباس ولقطه 7 حصيات اللي ترمى يوم العيد، يعني مثل حصى الخذ. والخذ هو الذي يرمى يعني بين الأصبعين، يعني يضع على رأس السبابة ثم يعني تطلق الإبهام فتذهب الحصات، يعني فهو حصى يعني ليس بالكبير، يعني فوق الحمص يعني قليلا. نعم. قال: حدثنا يحيى. يعني عليكم بحصى الخذ، يعني الحصى اللي ترمون به يعني يكون مثل حصى الخذ، لا يكون صغير جدا ولا كبير، بأن يزاد زيادة كبيرة، وإنما مثل حصى الخذ. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات جعل يقلبهن بيده والناس يرون، وقال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني معناه الرجم بحصى كبار هذا من الغلو. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل بن جعفر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب قول ابن عباس عن أسامة بن زيد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد. قال: وحدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس. واسمه نافذ. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير به. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله رضي الله عنه لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. وحدثناه قال وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد قال وحدثنيه يوسف بن محمد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. ثم ذكر هذه الحديث عن مسعود وتتعلق بالتلبية. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي كما مر حتى رمى جبهة العقبة، ويعني وهذا في تلبية في نفس مزدلفة، كما أن التلبية تكون في عرفة وتكون يعني في من حين يدخل الناس في الحج وهم يلبون، من حين يدخل الناس في الحج وهم يلبون إلى أن يرموا الجمرة. وبعض العلماء قالوا أنها تنتهي بعرفة، لكن ليس عليه دليل، وإنما الدليل هو هذا الذي جاء أنهم يستمرون بالتلبية إلى رمي جمرة العقبة، بل الفراغ من رمي جمرة العقبة. وابن مسعود رضي الله عنه يلبي في مزدلفة، فكان يعني بعض الناس الذين يعني يظنون أنه ما في يعني لما سمعوا صوت من يلبي قالوا إيش هذا الأعرابي، يعني الأعراب يعني هم الذين مظنة الجهل وأنه يحصل منهم الأشياء التي يعني تستغرب. فقال ما شأن الناس إيش ضلوا أو إيش؟ قال أنسي الناس أم ضلوا؟ أنسي الناس يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي تلبية في جميع أحوال الحج إلى رمي العقبة، أو ضلوا يعني ضلوا عن الحق في ذلك. استدلاله بسورة البقرة. أما استدلاله بسورة البقرة لأنها ذكرت فيها يعني أعمال الحج الكثيرة، أكثر أعمال الحج أو كثير من أعمال الحج جاءت في سورة البقرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن حصين بن عبد الرحمن عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالذهاب من منى صبيحة يوم عرفة إلى عرفة، وأنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيهم الملبي وفيهم المكبر، يعني منهم الذي يهل ويلبي ومنهم الذي يكبر، يعني فلا ينكر أحد على أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم،

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. تهت حديث أسامة ندخل إلى حديث نعم ثم ذكر هذه الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وفيها أنه أناخ يعني عند الشعب الذي على اليسار يعني بالذهب إلى إلى إلى إلى مزدلفة، وقد مر في الحديث السابق وفيه أنه قال بالا ولم يقل أراق الماء يعني أنه لم يكني يعني، وإنما نص على البول وذكر البول ولم يحصل منه التكنية بقوله أراق الماء. أراق الماء يعني الذي هو حصول التبول، فيعني فهو يبين أن قوله لم يقل أراق يعني معناه أنه لم يكني بل قال بالا. وفيه أنه لما وصل مزدلفة أنهم يعني صلوا جمعوا بين المغرب والعشاء، وأنهم أول عمل أقاموا فعلوه الصلاة فصلوا المغرب ثم أناخوا الإبل، وبعد ذلك صلوا العشاء ولم يحصل تنفل يعني بين الصلاتين، وقد أقام أو حصل إقامة لكل من الصلاتين كما جاء في يعني حديث جابر الحديث الطويل، وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها يعني سيأتي. وش هي هنا؟ يعني الآن الفصل بين المغرب والعشاء في مزدلفة بمقدار إنزال الإنسان رحلة، هذا لا يفصل الصلاتين، لا الجمع بين الصلاتين ما يؤثر، لأن هذا شيء يسير، لأن شيء يسير. وبعض العلم قال إن هذا إن في وقت العشاء، وأما لو كان في وقت المغرب ليس له ذلك، لكن الذي يبدو أن مثل هذا الفصل يعني يسير، وأيضا الجمع يعني هذا متأكد في هذه الليلة، يعني ليس معنى ذلك أن فيه احتمال أنهم ما يجمعون، بل الجمع متأكد كما أن الجمع في عرفة بين الظهر والعصر متأكد. قال وضوءا ليس بالبالغ، يعني مثل ما قال يعني وضوءا خفيفا، يعني معناه أنه وضوء غير مسبق، يعني وهو الذي يكون مرة واحدة مستوعبة. قال فجئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب. نعم يعني كانوا يصلون قبل دخول مزدلفة. كيف؟ قال فجئنا الشعب الذي ينيق الناس فيه للمغرب فنقص عشرة ناقته وبال. هذا يمكن أن يكون إذا كان ينيقون الناس يعني قبل الهجرة, وإلا فإنه بعد الهجرة ما فيه إلا حجة الوداع هذه. لا كأن الآن أن هذا فعل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم, أو يمكن يكون يعني بعد ذلك, يعني فعل الناس فيما بعد, وإلا فإن يعني هو يحكي يعني ما حصل بعد ذلك. نعم. قال ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. يعني معناه أن الإرداف حصل يعني في إلى إلى إلى منى إلى مزدلفة, وبعد ذلك صار رديفه الفضل بن عباس, وهو ذهب مع الذين يعني اللي تقدموا مثل ابن عباس رضي الله عنه اللي كان ذهب يعني وهو يعني من صغار الصحابة. نعم. قال لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء, يعني هذا هو الذي هو نفس الشعب هذا اللي قال. يقول الزرقاني عن عطاء: الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب, والمراد بالخلفاء والأمراء بن أمية, كانوا يصلون فيه المغرب قبل دخول وقت العشاء, وهو خلاف السنة, وقد أنكره عكرمة فقال: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى. ثم قال: فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط. يعني تباعد عنه, يعني عن أسامة, ذهب يقضي حاجته ثم رجع إليه. فلما رجع صببت عليه من الإداوة. نعم, اللي هو وعاء فيه ماء, وقد قيل إنه من ماء زمزم, هذا الذي يعني استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب قيل هو من ماء زمزم. قال رحمه الله: قال حدثني زهير بن حرب, قال حدثنا يزيد بن هارون, قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعاء. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد, قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد, أو قال: سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات, قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق, فإذا وجد فجوة نص. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد, وزاد في حديث حميد قال: قال هشام: والنص فوق العنق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أولا قال في الحديث السابق عن ابن عباس كان يسير على هيئته, يعني الهدوء والسكينة, ويعني جاء الحديث الذي بعده يبين يعني أنه كان يسير العنق فإذا وجد فرجة النص, يعني العنق نوع من السير, يعني حيث لا يكون فيه مشقة, ولكنه إذا يعني وجد متسعا أمامه مكان خالي ليس فيه يعني حجاج, ليس فيه يعني ركبان, يعني نص أسرع في هذه الفجوة, يعني وهذا يفيد بأنه يجمع بين المصلحتين, مصلحة الهدوء والسكينة عند الزحام, وأنه إذا وجد فجوة يعني متسع ليس فيه أحد ولا يلحق أحد ضرر يعني الإسراع فيه فإنه يسرع. كان يسير العنق يعني نوع من السير خفيف, فإذا وجد فرجة يعني متسعا ومكان خالي نص, أي زاد في الإسراع. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه حدثه أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال وحدثناه قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وهذا يتعلق بكل بإثبات الصلاة بين المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في مزدلفة. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. يعني ليس بينهما سجدة يعني نافلة، يعني ما تنفل بينهما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. قال عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين بإقامة واحدة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. انتهى؟ نعم. الحديث اللي فيه يعني الإقامتين وين هو؟ هذا الحديث شو اسمه؟ لأنه صلى المغرب ثم أقام. جئنا إلى مزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا ثم أقام العشاء الآخرة فصلى. من هو الصحابي؟ هذا حديث أسامة بن زيد. نعم، يعني هذه الحديث يعني فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعضها أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي بعضها ذكر الإقامة يعني أنه بإقامة واحدة، وقد جاء في حديث جابر الطويل أنه بأذان واحد بأذان وإقامتين، ويعني وهذا هو الذي حصل مثله في عرفة. وعلى هذا فإن يعني الذي حفظ يعني إقامتين يعني مثبت، ويعني ذاك يعني ذكر إقامة واحدة، فمحتمل أن يكون لكل إقامة واحدة لكل صلاة حتى يتفق مع هذا، وإن كان المقصود إقامة واحدة فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وحديث أسامة هذا فيه ذكر الإقامتين، وحديث أيضا جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الإقامتين. فإذا لكل صلاة إقامة وأذان واحد في البداية. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني سبيعي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال وحدثنا عثمان بن أبي والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة بسبب الزحام الموجود في الحرم؟ الأصل أن السعي يؤتى به بعد الطواف، إن كان قدوما فيؤتى بالقدوم ثم السعي، وإن كان يعني طواف إفاضة فيؤتى بالإفاضة ثم السعي، لكنه إذا حصل يعني مثل ما جاء في حديث يعني بعض الصحابة أن الرسول يعني في ذلك اليوم اللي هو يوم النحر ما سئل عن شيء يقدم والآخر لقال لا حرج، وفي بعض الأسئلة التي سئل إياها قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. يقول أحسن الله إليكم، هل أعمال العمرة يجب فيها الترتيب؟ أعمال العمرة كلها طواف وسعي وتقصير أو حلق، والطواف نعم مقدم والسعي يكون بعد يعني بعد الطواف، لكن بعض أهل العلم قال إن لو حصل يعني تقديم أو تقديم السعي على الطواف وأنه حصل نسيان وما إلى ذلك إنه يصح، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الترتيب يعني مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني قال لا حرج في أسئلة يوم العيد التي فيها أشياء تقديم وتأخير، فكان مما سئل عنه قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. المرأة إذا اعتمرت وأتاها الحيض هل يجوز لها أن تسعى وتنتظر الطواف حتى تطهر؟ لا، تبقى حتى تطهر وتسعى بعد الطواف، هي منحبسة منحبسة. يقول يوجد الآن ناس يبيعون حصيات الرمي الجمار، فهل يجوز الشراء هذه الحصيات؟ جائز، لا بأس، لأن شيء يعني شيء لمنفعة وهو جائز ولا بأس. يقول في الحديث الآن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا في الطريق ثم لما أتى مزدلفة أسبغ الوضوء، فهل يمكن الوضوء مرتين بدون صلاة بينهما؟ يمكن، لأن هذا الحديث يفيد بأنه ما صلى، توضأ أولا وضوءا خفيف ثم توضأ وضوءا كاملا. يقول ألا يمكن توجيه حديث ابن عمر بأن المقصود بالإقامة الأذان؟ كيف؟ ابن عمر الآن قال بإقامة واحدة. مو واضح أن الإقامة يعني يقصد بها الأذان الذي هو النداء، وإنما الإقامة يقال لها أذان، لكن يقال للأذان إقامة ما هو ظاهر أن الأذان يقال له إقامة، لكن إذا الإقامة يقال لها أذان، وقد جاء في أحاديث متعددة إطلاق الأذان على الإقامة، لكن المقصود ذلك إما أن يكون يعني إقامة واحدة لكل منهما، وبذلك يتفق مع الأحاديث. يقول أحسن الله إليك، قرر على الطلاب والطالبات في المنهج الدراسي مادة التربية الإسلامية فن المولد النبوي. فن إيش؟ المولد النبوي. فن؟ نعم. قال فن؟ نعم. من كتاب البرزنجي. ما شاء الله. وهو يقول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنت نور فوق نور يا كريم الوالدين. هذا وين في أي مستوى؟ لا مو هنا، مو عنده في المملكة برا، أي عند أحد دول الخليج. أي نعم. يقول ماذا يجب على المدرس السني؟ كيف يدرس هذه المادة هؤلاء أطفال لو بين لهم بأن هذا خطأ؟ أو لا شك يبين هذا خطأ. أقول يبين لهم أن هذا خطأ وأن يعني وأن مثل هذا يعني غير سائغ. يقول عندنا جماعة التكفير والهجرة وهم من قرابتنا نصحناهم مرارا. وهم من قرابتنا. أين؟ نصحناهم مرارا لم يقبلوا، هل نتواصل معهم أم نقاطعهم؟ فهم يعتقدون بأننا كفار لا يأكلون ذبائحنا. يعني إذا كان اتصالكم بهم وتكرار الاتصال بهم يعني في فائدة لهم يعني افعلوا، ويمكن أنكم يعني ما دام أنهم يعني هذا ما تكثر الاتصال بهم، لكن بين وقت وآخر تعرضون عليهم لعل الله أن يهديهم. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل نستطيع أن نقول إن مفهوم هذه الآية إذا جاءنا ثقة فلا نحتاج أن نتبين بل يجب قبول خبره؟ لا شك أن الثقة يقبل خبره ويعول عليه،